السلام وجودي بدمك جودي يا ضياء حماس ويا بنت العقيدة يا ضياء الإسلام وجودي بدمك جودي رسول الله منجدد بيعتنا ومنمشي وراه لنرجع عزتنا لرسول الله منجدد بيعتنا ومنمشي وراه لنرجع عزتنا بدمها مسرى أمان برق بيتنا وحنا والله بنخون الإسلام الإسلام جودي بدمك جودي فرسان الدار من صون القضية نحمي المأساب من نهج العبثية فرسان الدار من صون الإسلام الإسلام جودي بدمك جودي وانزلنا الساح وقبلنا التحدي بدينا سلاح يا دماء نتحدي وانزلنا الساح وقبلنا التحدي بدينا سلاح يا دماء الإسلام الإسلام جودي بدمك جودي الإسلام وجودي بدمك جودي يا ضياء حماس ويا بنت العقيدة يا ضياء الإسلام وجودي بدمك جودي